يسر راحة المسك أن تقدم. الفرق بين التبرك والتوسل. السؤال: اتفق التبرك والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمور واختلف في أمور. نعم، التوسل بمعنى دعائه ينقطع بعد وفاته. قال العلماء إن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، من يذكرهما؟ نعم، التوسل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه. طيب، من يعطيني دليلا على جواز التوسل بطلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يعطيني دليل؟ يوم الجمعة. جمعة. المهم طيب، من طيب، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم جائز في حياته وبعد مماته، ايش رايكم في هذه العبارة؟ ايش رايكم في هذه العبارة يا اخوان؟ نعم يا تركي، خطأ العبارة، صحتها جائز في حياته وأما بعد وفاته فلا يجوز طلب الدعاء منه صلى الله عليه وسلم. من يعطيني دليلا على أن التوسل بدعائه بعد وفاته لا يجوز؟ نعم نعم، أن الصحابة كانوا إذا قحطوا لم يطلبوا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تصيبهم الحروب والمجاعات والقحط، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندهم. نعم يا أخي، وين سند هذه القصة؟ سند القصة هذا وين؟ هذه القصة مكذوبة من أباطيل البطالين. اتفاق الصحابة جميعا أنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلبونه، فدعاؤهم بقولهم يا محمد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا دعاء الغائب، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. وهذه القصص الخرافية البطالة إنما يثيرها الجهلة، فهذه القصص الخرافية البطالة التي يثيرها الصوفية يخترعونها حتى يوهموا العوام بجواز التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وهذه قصة باطلة وقصة مكذوبة، لعن الله واضعها وعمله بما توعد به الكذابين على النبي على نبيه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أشد الناس توحيدا ومن أشد الناس معرفة بحقوق الله عليهم، فدعاء الغائب لا يجوز. بل الذي ثبت في الصحيحين وفي صحيح الإمام مسلم وفي صحيح البخاري وفي سنن أبي داود وغيرها أنهم كانت تصيبهم الحروب ويصيبهم القحط وتتأخر الأمطار، ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بينهم ولم يثبت عنهم أنهم دعوه. أما قصة الأخ الكريم التي أتى بها فهي من الأباطيل والمكذوبات التي لا سند لها، ونحن نطالب من هنا إلى أن تقوم الساعة أن يأتي بسند لها يثبت في الكتب المعتمدة، ولا أظنه يجدها إلا في الكتب التي ألفت في قيد الموضوعات أو المكذوبات على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتقرر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز أبدا التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، لأنه مات وانقطع عمله، مات انقطعت منفعته بذاته، انقطعت خلاص. هل يسمع من يأتي عليه الصلاة والسلام ويستطيع أن يجلب خيرا أو يدفع ضرا؟ ليس هذا من احتقارنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ترى بعض السذج من الناس يقول إنكم ما تعرفون قدر النبي عليه الصلاة والسلام، والله إننا نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأبنائنا وأمهاتنا وأبائنا والدنيا كلها من أولها إلى آخرها، لكن ليست محبتنا له ايش تجعلنا نرفعه الى مرتبه ايش الى مرتبه لم يزله ربه فيها. فاذا قلنا ان دعاءه بعد وفاته ليس بمشروع فانما نستدل على ذلك بشرعه صلى الله عليه وسلم. طيب، فالمهم المتقرر ان هذا لا يجوز، وان هذه القصص المكذوبه كلها باطله من وضع الكذابين من وضع الافاكين، ولم تذكر هذه القصه في السيره، وقد قرأت وقرأ غيرنا السيرة من أولها إلى آخرها، وسير أعلام النبلاء من أولها إلى آخرها، وخصوصا سيرة هذا المجاهد البطل أسد الله خالد بن الوليد، ولم أعرف سندا لها، بل لم أجد لها ذكرا. أحد الإخوان عندكم هذا كذا أحد اطلع عليها؟ ما أظن أحد يطلع عليها إلا إن كان في كتب الكذابين أو في كتب الوضاعين الذين يتجرؤون ويعملون ألسنتهم بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت يا أخي تعتقد جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فعليك أمور. الأمر الأول التوبة إلى الله من هذا الاعتقاد الباطل الذي قد يوصل صاحبه من حيث لا يشعر أو لا يشعر إلى أمور لا تحمد عقباها. وعلى الإنسان إذا قال الإنسان أجمع أهل السنة والجماعة عليه أن لا يخالف، لأن المسائل الإجماعية لا تجوز مخالفتها. بل قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية أن مخالف الإجماع القطعي كافر خارج من الملة بالكلية. إذا خالف الإنسان إجماعا قطعيا متواترا عن أهل السنة والجماعة فإن هذا كافر خارج عن الملة. طيب، والتوسل الثاني توسل بإيش؟ إيش؟ بطاعته صلى الله عليه وسلم. هذا ينقطع بوفاته؟ أجيب يا جماعة، وإنما هو مستمر إلى إيش؟ إلى قيام الساعة. طيب، نسبة النعمة إلى المنازل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، من يفصل؟ نسبة النعمة إلى المنازل، نعم، نسبة إحداث، وهذا شرك أكبر، نسبة سبب، طيب، أيوة، وهذا أمر جائز، ماشي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم: لا تقسمن على الإله تحجرا ولتحسنن الظن بالمنان. هذه القضية، هذا البيت يعالج قضية عند أهل السنة والجماعة، وهي أننا نجد أحاديث عندنا في ظاهرها في أذهاننا شيء من التعارض، وبيانها أن يقال في حديث جندب بن عبد الله وفي حديث أبي هريرة أيضا أن رجلا من بني إسرائيل كان يمر على أخ له وهو في واقع المعصية، وكان كثيرا ما ينصحه ويقول تب إلى الله، فيقول خلي بيني وبين ربي. وفي مرة من المرات أكثر عليه النصيحة فقال تب يا عبد الله إلى الله، فقال خلي بيني وبين ربي، فقال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لعبد من عبيدي قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال ذلك العابد كلمة أوبقت دنياه وآخرته والعياذ بالله. هذه العوام يقول لسانك حصانك، إن صنته صانك وإن خنته خانك، هذه لها أصول شرعية. فهذا الرجل تكلم بهذه الكلمة التي فيها إقسام على الله، ومع ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأنكر الله عليه وعاقبه بهذه العقوبة التي أوبقت دنياه وآخرته. إذن هذا نستفيد منه أن عدم جواز الإقسام على الله، أقسم هذا العبد على الله فعاقبه الله، بينما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الإقسام على الله. قوله عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، قال لو أقسم على الله لا بره. وكذلك البراء بن مالك لما كسرت الربيع بنت معوذ ثنية امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص. فقال أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر، أقسم. فقال: كتاب الله القصاص. فجاء أولياء المجني عليها فعفوا عنها، فأنفذ الله جل وعلا قسمه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. فكيف حديث يحرم الإقسام على الله ويعاقب صاحبه بهذه العقوبة البليغة التي فيها إيش هذا الذي ذكرته في الحديث؟ وحديث آخر يجيز الإقسام على الله، هذا البيت يحل الإشكال. قسم العلماء رحمهم الله تعالى الإقسام على الله إلى قسمين، قسم العلماء عليهم رحمة الله الإقسام على الله إلى قسمين. القسم الأول: الإقسام على الله من باب التحجر ألا يفعل الله إلا كذا. هذا الإقسام يسمونه إقسام من باب التحجر، كأن تقول: أقسم عليك يا ربي ألا ترحم إلا أنا من حضرتك، أقسم على الله يا ربي ألا ترزق إلا أنا، أقسم عليك يا ربي إيش ألا توظف إلا أنا، أقسم عليك يا ربي ألا تدخل الجنة إلا أنا. هذا إقسام على الله من باب تحجر الواسع. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ها ومحمدا نعم، لأن الصحابة أرادوا أن يضربوه لما بال في المسجد، فأخذ منهم الرجل موقف، كيف يضربونه الرجل جاي يطلب العلم أو الإسلام ها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام عامله بهذه المعاملة، فأحب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى ما قال اللهم اغفر لي ولمحمد، أما ذولي ما تغفر لهم أبدا لأنهم جاي بيطقوه ولا تغفر معنا لأحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي لقد حجرت واسعا. فإذا كان الإقسام على الله من باب التحجر فإن هذا إقسام لا يجوز، لأن فيه قلة أدب. وهذا الرجل يمر على أخيه وهو يفعل المعصية فقال والله لا يغفر الله، إيش حضرتك أنت حتى تحلف على الله أن لا يغفر لعبد ها؟ ولا لا يا أبو محمد؟ نعم نعم، هذا في التكبر على الله وفي التجبر وفي أيضا تغطرس وإدخال للنفة الله يكرم في شيء ما لا دخل فيه، ما يجوز. ويقسم عليك يا ربي ألا تغفر لفلان، إذن هذا من باب تحجر الواسع، لأن مغفرة الله وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء. فكونك أنت يا أيها المخلوق الضعيف تحجر واسعا فإن هذا لا يجوز. هذا بدل ما تقول نسأل الله أن يغفر لك، نسأل الله أن يتوب عليك، نسأل الله أن يشرح صدرك، والله لا يغفر الله لك، هذا فيه تحجر الواسع. فإذا كان الإقسام على الله من باب تحجر الواسع فإن هذا لا يجوز. النوع الثاني إقسام على الله من باب إحسان الظن بالله، من باب إحسان الظن. رجل قام في خاطره أن ربه غني كريم جواد فأقسم على الله من هذا الباب، فهذا إقسام جائز وعليه تحمل الأحاديث التي تجيز الإقسام على الله جل وعلا. ولذلك قال الناظم لا تقسمن على الإله تحجرا، يعني إذا كان قصدك الإقسام بالإقسام على الله من باب التحجر فهذا لا يجوز. طيب النوع الثاني قال ولتحسنن الظن بالمنان، يعني إذا كان إقسامك على الله من باب إحسان الظن بالمنان بالله جل وعلا فإن هذا جائز، وعلى هذا التخريج لا يكون بين الأحاديث أي إشكال ولله الحمد والمنة. قال الناظم لا تقرنن مع الدعاء مشيئة واعزم دعاءك يا أخ العرفاني. هذه قضية في الدعاء، كلام الناس عندنا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون طلبا، إما أن تخبر بشيء وإما أن تطلب شيء ولا ثالث لها. الكلام في لغة العرب ينقسم إلى خبر وإلى طلب بجميع أنواعه. الخبر أن تخبر عن شيء، ما تطلب شيء، تخبر شيء، مثلا إن على طريق الرياض حادث على طريق الرياض، أنا سأذهب للرياض غدا، فهذا خبر ولا طلب؟ خبر. الخبر قسمان، إما أن يكون خبرا عن أمر مستقبل لم يقع وإما أن يكون خبرا عن أمر مضى. انتبهوا لهذا التقسيم لأنه مفيد جدا. أفضل شيء لطالب العلم ألا يأخذ المعلومة هكذا بدون تقسيم، ادخلها أول بالتقسيم ثم اقرأها في الكتب مع التقسيم الذي في ذهنك تجدها أنها إيش يسيرة. إذا قسمنا الكلام إلى كم يا أخي؟ إلى خبر وإلى طلب، والخبر قسمناه إلى مخالف. إذا كان الخبر عن أمر مستقبل فهنا ينبغي قرنه بالمشيئة، انتبه لقول الله جل وعلا ولا تقولن لإيش لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك لما جاء كفار قريش يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن فتية خرجوا في أول الزمان وآواهم النبي، قال سأخبركم غدا، فتأخر الوحي قرابة شهر حتى ظنوا أنه قد انهزم، قالوا إيش أيوه الأول كذا. فجاء العتاب لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ثم قال واذكر ربك إذا نسيت. وهذا من باب الذكر، من ذكر الله أن تعلق الأخبار المستقبلية بالمشيئة، من ذكر الله أن تعلق الأخبار المستقبلية بالمشيئة. طيب قال الله جل وعلا الآية التي قرأها إمامنا لتدخلن المسجد الحرام، ما الذي يخبر الآن؟ الله جل وعلا لتدخلن أكدها، ومع ذلك قال إن شاء الله آمنين. أيضا ليس هذا من باب التعليق وإنه من باب إيش؟ ها؟ لا الاستفراد لا اتق الله، باب تربية النفوس. طيب شوف هذا، موسى عليه الصلاة والسلام قال للخضر عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله صابرا، الصبر سيأتي ولا لا؟ ودخول المسجد الحرام سيأتي، والإخبار عن أصحاب الكهف وذي القرنين سيأتي. فإذا علقها الله جل وعلا هذه الأخبار المستقبلية علقها بماذا؟ فإذا إذا كان الخبر عن أمر مستقبلي فعلقه بالمشيئة. لماذا نعلقه؟ للدليل وللنظر، إذ لا إذ قد لا ها؟ قد لا يشاء الله، أنت ما تدري. علقه بمشيئة الله النافذة السابقة في الأزل، الله هو الذي يعلم هل ستفعل هذا الشيء أو لا تفعل. وإن كثيرا من الأفعال قد نخفق فيها لأننا لم نعلقها بمن؟ بمشيئة الله. قد نخفق في أفعال لم نعلقها بمشيئة الله، وكأن أبد مرة جايك جايك لا تخاف، مرة مرة قل لي جايك بكرة مرة رايحين سافر. الله جل وعلا قد يعاقب الإنسان بإيش؟ مثل ما عاتب رسوله صلى الله عليه وسلم، عاتبه بتأخير الوحي عليه، بتأخير نزول الوحي عليه. طيب وإذا كان الخبر على أمر مضى قد وقع فلا تعلقه بالمشيئة، لأن الله قد شاءه، فتعليقه بالمشيئة حينئذ يكون لا وجه له. مثلا نحن صلينا التراويح الآن، طيب لو قال لو لا أترك صلاة التراويح الآن، قلنا إن شاء الله قبلت أو ما قبلت، مثلا أنا على الكرسي الآن ولا ما أنا على الكرسي؟ أكيد إن شاء الله اللي على الكرسي. ضحكتم، ما له وجه الآن، لأنني على الكرسي يقينا، يوني على الكرسي يقينا. ليش؟ لا أنا أسأل يعني الآن الورقة في يدي إن شاء الله. لا مش كيف إذا إن شاء الله شاءه الله يا إخوان، ترى هذه مسألة عقدية، الله شاء. إذ لا يكون في الكون شيء إلا بمشيئة الله، مشيئة الله الكونية أو مشيئته الشرعية، المهم أنها داخلة تحت مشيئة. فالأمور الماضية التي وقعت في الكون قالت لم تقع إلا والله شاءه. ها ماشي زين. قال الناظم والله في الباب القدر، والله قدر كل شيء يا فتى بمراتب، فاثنان ثم اثنان كم صارت؟ علم الذي سيكون، هذه مرتبة علم. ثم كتابة، هذه مرتبة ايش؟ ثم كتابة المعلوم في اللوح العظيم الشاني، ثم المشيئة، هذه ايش؟ ثم المشيئة بعدهن، فما نشاء إلا يشاء الله ذو الغفران. بقي مرتبة الخلق، والله خالقنا وخالق فعلنا تبا لقول الملحد الشيطاني وهم المعتزلة. طيب إذا مرتبة المشيئة من مراتب القدر، فلا يصح إيمان الإنسان بالقدر إلا إذا أيقن إيقانا تاما واعتقد اعتقادا جازما أنه لا يكون في الكون شيء ولا حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. لكن إذا كان من الأمور التي لا يحبها الله ولا يرضاها فهذا داخل تحت المشيئة إيش؟ الكونية. وإذا كان من الأمور التي يحبها ويرضاها فهذا داخل تحت المشيئة الشرعية. ماشي إيش نقول هنا؟ فإذا كان الخبر على أمر مضى قد وقع وتحقق فلا يقال إن شاء الله إلا في حالة واحدة، إذا كان المقصود القبول. صح، لأن القبول من جملة الأمور إيش؟ الغيبية التي لا بد أن تعلق بالمشيئة، إذ لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله عليه. مثلا قالوا نحن صلينا التراويح الآن، نقول صلينا إن شاء الله، والمقصود بإن شاء الله ليس إيقاع الصلاة، الصلاة وقعت ولا لا يا إخوان، وإنما المقصود بهذا التعليق ماذا؟ القبول. ما ندري، نحن صلينا ولا ندري ها هل قبلت أو ما قبلت، لكن لا بد من إحسان الظن. وإن الإنسان إذا قدم عبادة وخاف ألا تقبل فهو مؤمن، لأن الله يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الله، قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يشربون الخمر ويفعلون يفعلون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل. هذا الخبر انتهينا منه الآن. طيب بقي القسم الثاني وهو الطلب، والطلب أقسام كثيرة، عرض وتمني. الذي نريده من الطلب هو الدعاء، الدعاء، الدعاء نوع من أنواع الطلب، وهو ها سؤال دفع مكروه أو جلب محبوب. أن تطلب من غيرك أن يجلب لك مكروه محبوبا أو يدفع عنك إيش مكروه. ماشي يا إخوان؟ لا يجوز في دعاء الله أن تقرنه بالمشيئة، بس خلاص لا تقرنن مع الدعاء مشيئة. ليه؟ واعزم دعاءك يا أخ الإرفان، اعزم. شو معنى اعزم؟ اغفر لي بقوة، لا تقرنه مع مشيئة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح حديث أبي هريرة: لا يقولن أحدكم إيش؟ اللهم اغفر لي إن شئت، وليعظم الرغبة وليعزم المسألة، فإن الله أجمع، فإن الله لا لا لا يا رجال، فإن الله لا لا لا يا أخي، فإن الله لا، أيوة، لا مكره له، فإن الله لا مكره له. الله جل وعلا لا يكرم واحد المخلوق إذا دعوته وقل إن شئت، أي لأن المخلوق قد يعطي وهو كاره من باب أنه وده بعدين يمكن يحتاج لك أو شيء، أو قد يستحي منك ويعطيك. أما الله جل وعلا فإنه لا يكرم واحد، فلا تعلق بالمشيئة، تعليقها بالمشيئة لا داعي له. قالوا: ولأن فيه نوع من عدم إعظام الرغبة ومن عدم الحاجة الماسة للشيء المدعو به. مثلا تقول: اللهم اغفر لي، بس وإن شئت كيف إن شئت، يعني كأنك لا تحتاج لإيش؟ للمغفرة الحاجة الماسة. قول لي يا إخوان، مثلا أقول: أعطني القلم إن شئت، فهذا دليل على أني ما أحتاج القلم، لكن أعطني القلم، أعطني القلم، أعطني، أعطني. فرق بين هذا وبين هذا. والله يحب الملحين في الدعاء ولا لا؟ الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن الإلحاح في الدعاء أن لا تقرن الدعاء بمشيئة، ومن عدم الإلحاح أن تقرنه بمشيئة. طيب، ما حكم قرنه بالمشيئة؟ هذا يتفرع على قاعدة أصولية، وهي أن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، ما لم يدل دليل يصرفه عن بابه. وهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرن الإنسان دعاءه بالمشيئة. طيب، لا تقرنن مع الدعاء مشيئة، واعزم دعاءك يا أخ العرفان. بعض الناس يقول: طيب أنا ما أقرن المشيئة من باب التعليق، وإنما من باب التبرك، يعني أقول اللهم اغفر لي إن شئت، لا من باب التعليق وإنما من باب التبرك. فأقول الجواب: حتى وإن كان من باب التبرك فتترك. لماذا؟ لأن الدليل العام المطلق لا يجوز تقييده ولا تخصيصه بشيء إلا إذا ورد له مقيد أو مخصص. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وهذا دليل عام مطلق. ولأنه قد يسمعك الآخرون تعلق ولا يعلمون عن نيتك، فتكون سببا في إيش؟ في نشر تعليق المشيئة بالدعاء، وأنت ما تقصد التعليق وإنما تقصد التبرك، لكن الناس لا يطلعون على أمور النيات، وسد الذرائع حينئذ مطلوب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.